السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب جواز وسم الحيوان غير الأدمي في غير الوجه: الوسم تعليم بعلامة، وهل الوسم هنا الكي بالنار أم لا؟ من العلماء من يقول الوسم كي بالنار هنا في الحيوان حتى يعلم. قال: وندبه في نعم الزكاة والجزية، يعني النعم حمر النعم، يعني إبل الزكاة، استحب اسمها حتى تعلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، يعني ابن عون، عن محمد عن أنس، محمد عن أنس، ومحمد بن سيرين، أبو سيرين مولى أنس. قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط، فإذا هو في الحائط يعني في البستان، وعليه خميصة، الكساء من الصوف أو الخز، مربع له أعلام، عليه خطوط، يعني الثوب له خطوط، ذهب بخميصته هذه، ثوب معلم، أتوني بأنبجنية أبي جنفنا لاتنا نفر عن صلاتي. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حوينية، كذا قال حوينية، والصواب كما قال المعلقون جونية نسبة إلى بني الجون، كما قال الشراح، قال ابن الأثير في النهاية هكذا جاء في بعض النسخ، والمشهور المحفوظ خميصة جونية أي سوداء، أما حوينية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى. وقال القاضي: الجونية منسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، التي كاد النبي أن يتزوج امرأة منهن، أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. قال: وهو يسم الظهر، الظهر الإبل، أنها يطلق على الإبل الظهر لأنها تحمل الأشياء على ظهورها، فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. أيضا قال في رواية أخرى عن أنس أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما، يعني زي الحظيرة. قال شعبة: أكثر علمي أنه قال في آذانها. في رواية أخرى: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه قال في آذانها. شعبة قلب الإبل غنم، غريبة يعني، غير شعبة قال يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، يعني إبل. في رواية ثالثة عن أنس: رأيت في يد رسول الله الميسم وهو يسم إبل الصدقة. تحرر لفظة وسم الغنم هذه، فالظاهر أنها يبدو أن فيها خلل فلتحرر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: باب كراهة القزع. القزع حلق بعض الشعر وترك البعض. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، يعني ابن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، أو عفوا يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ويترك بعض. هذه الحلقات المنتشرة الآن حلقون من الجانب تماما والوسط يطولونه تقليد للغرب. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.